خلي كوشك دين على حبايبنا خلي كوشك دين بيدور وعالي بيتعبنا خلي كوشك دين خليكم شاهدين على حبايبنا خليكم شاهدين بيطور وعالي بيتعبنا خليكم شاهدين وبقالنا سنين في الهوى تايهين ما احنا شعر وبقالنا سنين في الهوى تايهين ما احناش عارفين نرتاح مع مين وحنشكي لمين غير حبايبنا دول سايبنا دول سايبنا خليكوا شايفين خليكوا شايفين حبايبنا خليكوا شاهدين بيدور وعالي بيتعبنا خليكوا شاهدين خليكوا شاهدين على حبايبنا خليكوا شاهدين بيدور وعالي بيتعبنا خليكوا شاهدين خليكوا شاهدين على حبايبنا خليكوا شاهدين بيدور وعالي بيتعبنا خليكوا شاهدين وبقالنا سنين في الهوى تايهين ما احناش عارفين نرتاح مع مين وبقالنا سنين في الهوى تايهين ما احناش عارفين نرتاح مع مين وحنشكي لمين غير حبايبنا دول سايبنا دول سايبنا خليكوا شاهدين خليكوا شاهدين Thank you. جرحونا الأحباب جرحونا وردينا بجرحنا وفاتونا جرحونا الأحباب جرحونا وردينا بجرحنا وفاتونا ولا منهم عايزين يدوونا ولا خدنا من الحب نصيبنا جرحونا الأحباب جرحونا وردينا بجرحنا وفاتونا جرحونا الأحباب جرحونا وردينا بجرحنا وفاتونا ولا منهم عايزين يدوونا ولا خدنا من الحب نصيبنا ولا منهم عايزين يدوونا ولا خدنا من الحب نصيبنا عرفنا الآه وقولنا هنستنى ونستنى يا